فصل. ومن أراد المقام بمكة فلا وداع عليه لأن التوديع للمفارق، ومن أراد الخروج لم يجز له ذلك حتى يودع البيت بطواف، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط، متفق عليه. ويجعل الوداع في آخر أمره ليكون آخر عهده بالبيت، فإن ودع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة لزمته إعادته بالخبر، وإن صلى في طريقه أو اشترى لنفسه شيئا لم يعده، لأن هذا لا يخرجه عن كونه وداعا. فإن خرج ولم يودع لزمه الرجوع ما كان قريبا يمكنه الرجوع، فإن لم يفعل أو لم يمكنه الرجوع فعليه دم. فإن رجع بعد بلوغه مسافة القصر لم يسقط عنه الدم، لأن طوافه لخروجه الثاني وقد استقر عليه دم الأول. والمرأة كالرجل إلا إذا كانت حائضا أو نفساء خرجت ولا وداع عليها ولا فدية للخبر، إلا أنه يستحب لها أن تقف على باب المسجد فتدعو بدعاء المودع. وإن نفرت طيب يقول رحمه الله: ومن أراد المقامة بمكة فلا وداع عليه لأن التوديع للمفارق. نعم، من فرغ من النسك ثم أراد أن يقيم في مكة فليس عليه وداع، لأن التوديع إنما يكون في حق المفارق، فارق مكة. وأما من أراد الإقامة بها فليس عليه وداع. وهذا يدل على أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج ولا من مناسك العمرة، واجب مستقل. ويدلك على أنه ليس من المناسك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، فثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، فسمه قاضيا للمناسك مع أنه لم يطف للوداع. وهذا يدل على أن طواف الوداع ليس من جملة المناسك، ليس من جملة المناسك، وإنما سببه النسك لكنه ليس من جملة المناسك. ولذلك أهل مكة إذا حجوا أو اعتمروا لا يجب عليهم طواف الوداع. واضح الآن؟ إذن طواف الوداع هل هو من واجبات الحج أو العمرة؟ لا، ليس من واجبات الحج أو العمرة، هو واجب مستقل، واجب مستقل. ويدلك على أنه واجب مستقل أنه لا يجب على من؟ على أهل مكة، أي من حج أو اعتمر من أهل مكة لم يجب عليه طواف الوداع. والدليل على أنه ليس من جملة المناسك قول النبي عليه الصلاة والسلام: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، فسماه قاضيا للمناسك مع أنه لم يودع، لم يودع. يقول: ومن أراد الخروج لم يجز له ذلك حتى يودع البيت بطواف. طيب، عرفنا أن أهل مكة لا وداع عليهم، لكن لو خرجوا عقب قضاء المناسك فإن حكمهم حكم غيرهم، بمعنى أنه يجب عليهم أن يودعوا. فمثلا لو أن مكيا حج وبعد أن رمى جمرة العقبة، بعد أن رمى الجمار الثالث يوم 13 أراد السفر، فنقول: لا تسافر حتى تودع، حتى تودع. فإن لم يسافر عقب نسكه ولكن بقي أياما فهل يودع أو لا؟ وما هو الحد الزمني الذي إذا بقوا ثم خرجوا بعده انقطع عنهم حكم طواف الوداع؟ نقول: أقرب ما يقال في ذلك أن أهل مكة إن خرجوا في شهر ذي الحجة وجب عليهم طواف الوداع، وإن خرجوا بعده لم يجب. فإن أن مكيا حج وبقي بعد قضاء نسكه من أسبوعا أو أسبوعين ثم خرج، بقي أسبوعا ثم خرج، فإنه يطوف للوداع. فإن خرج بعد انسلاخ شهر ذي الحجة لم يجب عليه. فإذا قال قائل: ما الدليل على هذا التحديد؟ تقول: لأن نهاية شهر ذي الحجة هو نهاية أشهر الحج. إذن أقرب ما يقال في مسألة سقوط طواف الوداع عن أهل مكة أنهم إن خرجوا عقب النسك أو خرجوا قبل انسلاخ ذي الحجة وجب عليهم، وإن خرجوا بعد ذلك لم يجب عليهم. فإن قال قائل: ما هو الدليل على هذا التحديد؟ فيقال: الدليل على ذلك أن شهر ذي الحجة أن نهاية شهر ذي الحجة به تنتهي أشهر الحج. يقول: ومن أراد الخروج لم يجز له ذلك حتى يودع البيت بطواف. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس، أمر الناس، الناس عام أريد به الخاص، والمراد بالناس هنا الحجاج والعمار، يعني من حي البيت بنسك. أو أمر الناس أن يكون آخر عهدهم في البيت، وفي رواية الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض. متفق عليه، متفق عليه. طيب أمر الناس أن يكون آخر، وش عرب آخر؟ إذا قلنا أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، هل يجوز أن تقول أن يكون آخر؟ إذا جعلتها آخرة صارت خبر، أن تبدل هذا من هذا. نعم، إذن هنا يجوز أن يكون آخر وآخرة. وعلى الرواية اللي فيها إثبات لفظ الطواف تقول أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، ويجوز أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. نعم، يقول: إلا أنه خفف عن الحائض، يعني أن المرأة الحائض لا وداع عليها. ودليل ذلك حديث صفية، حديث صفية لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي، فلما أخبروه أنها قد فأفاضت قال: فلتنفر إذن. ما هذا الحديث؟ قال: ويجعل الوداع في آخر أمره ليكون آخر عهده بالبيت، ليكون آخر عهده بالبيت. طيب، الآن عرفنا طواف الوداع من هذا الحديث: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خف عن الحائض. وجوب طواف الوداع بالنسبة للحج، بالنسبة للحج، وهذا هو ما عليه كثير من العلماء رحمهم الله، لكن اختلفوا في وجوبه في العمرة، هل يجب طواف الوداع في العمرة أو لا يجب. فمن العلماء من قال إنه لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بذلك في الحج، ولأنه عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه طاف للوداع في العمرة، اعتمر عدة مرات ولم ينقل أنه طاف للوداع، ولو كان طواف الوداع واجبا لفعله. أواضح؟ طيب، والقول الثاني وجوبه في العمرة كالحج، أنه يجب في العمرة كالحج. واستدل هؤلاء بأدلة، منها أولا عموم قوله: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم، فيدخل فيه الحاج وما بعد والمعتمر، الحاج والمعتمر. ثانيا أن العمرة حج أصغر، فإذا وجب الطواف في الحج فيجب في العمرة لأنها حج أصغر. وأيضا يشهد له قول النبي عليه الصلاة والسلام يعلى بن أمية: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. والأصل أن ما وجب في الحج وجب في العمرة إلا ما دل الدليل على إخراجه. اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، إذن في الحج طواف، إذن في العمرة طواف، في الحج سعي، إذن في العمرة السعي، في العمرة حلق، إذن في الحج حلق، إذن في العمرة حلق، في العمرة في الحج طواف وداع، إذن في العمرة طواف وداع. فإذا قال قائل: أيضا في الحج وقوف بعرفة، نقول هنا دل الدليل على أن العمرة ليس فيها وقوف بعرفة، وليس فيها مبيت في مزدلفة، ولا مبيت في ميناء، ولا رمي جمار. ويدل لذلك أيضا أن أو من حيث المعنى أن المعتمر حي البيت بنسك وهو الطواف، فناسب أيضا أن يودعه بنسك. وأما الجواب عن كونه النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف للوداع حينما اعتمر، فيقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكث بعد عمرته، لم يمكث، اعتمر وخرج. ولذلك في عمرة الجعرانة عليه الصلاة والسلام اعتمر من الجعرانة فرجع فيها كبائت، يعني بات بها، اعتمر ورجع، وهذا يدل على أنه بقي ولا لم يبقى. لم يبقى. يرد علينا إشكال، وهو أن الفقهاء رحمهم الله يعني اعتبروا طواف الوداع ذكروه من مناسك من واجبات الحج، لما ذكر سيذكرون أن واجبات الحج هو طواف الوداع، ولم يذكروه من واجبات العمرة. سيأتينا إن شاء الله تعالى الآن أنهم لما عدوا واجبات الحج قالوا وطواف الوداع، ولما عدوا واجبات العمرة لم يذكروا طواف الوداع، وهذا يؤيد أنهم إيش؟ أن طواف الوداع على المذهب ليس بواجب. فيقال إن ذكرهم لطواف الوداع في واجبة الحج فيه نظر. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر من ذكر من الفقهاء طواف الوداع قال ليس طواف الوداع من جملة المناسك وإنما هو واجب مستقل، ولو كان من جملة المناسك لوجب على أهل مكة، لوجب على أهل مكة. إذن في الواقع كون بعض العلماء يعد طواف الوداع من واجبات الحج أمر فيه نظر، فيه نظر، هو واجب مستقل لا علاقة له بالنسك. وهذا القول أصح أن طواف الوداع يجب في العمرة كما يجب في الحج، بل إن ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله إن بعض العلماء رحمهم الله أوجب طواف الوداع على كل من خرج من مكة ولو لم يخرج بنسك، يعني يقول كل خارج من مكة يجب عليه أن يودع، وهذا هو صريح كلام الشافعية رحمهم الله وظاهر كلام الحنابلة. كلام الشافعية الصريح في أنه يجب على كل من خرج من مكة ولو لم يأتي بنسك أن يودع، وظاهر كلام الحنابلة أيضا كذلك، لأنهم يقولون ومن أراد الخروج من مكة حاجا كان أم غيره وش يدخل في غير الحاج؟ المعتمر وغيره. هذا ظاهر كلام الحنابلة. أما الشافعية رحمهم الله فقد صرحوا أنه يجب على كل من خرج من مكة أن يطوف للوداع، ولكن القول بمشروعية فضلا عن وجوب مشروعية طواف الوداع لمن لم يأتي بنسك فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما شرع طواف الوداع لمن أتى بالنسك. نعم. طيب ويجعل الوداع في آخر أمره ليكون آخر عهده بالبيت. نعم، يجعل الوداع آخر أمره، وبعض الناس تجده يودع ثم يذهب ينام، يعني يودع بعد صلاة العشاء ثم يذهب ينام ويصلي الفجر ويذهب، وهذا هل هو وداع؟ جعل آخر عهده بالبيت النوم، ولم يجعل آخر عهده بالبيت الطواف كذا. نعم. لكن لو مثلا لو أنه ودع وجلس ينتظر رفقة أو حصلت تعطلت سيارته أو ما أشبه ذلك فهذا لا يضره كما سيأتي في كلام المؤلف إن شاء الله. نعم. فإن ودع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة لزمته إعادته للخبر، وإن صلى في طريقه أو اشترى لنفسه شيئا لم يعده، لأن هذا لا يخرجه عن كونه وداعا. فإن خرج ولم يودع لزمه الرجوع ما كان قريبا يمكنه. طيب إذا ودع واشتغل بتجارة أو ما أشبه ذلك واشتغل بشيء شراء أو ما أشبه ذلك، يقول الفقهاء إن كان شراءه للتجارة أعاد، وإن كان شراؤه لحاجة لنفسه أو هدية أو ما أشبه ذلك لم يعد. قال وإن صلى في طريقه أو اشترى لنفسه شيئا لم يعده، لأن هذا لا يخرجه عن كونه وداعا. طيب كذلك لو إن صلى في طريقه لو توقف لأكل أو شرب، إذا نزل إلى مطعم ونحو ذلك وأكل فلا بأس. فإن خرج ولم يودع لزمه الرجوع ما كان قريبا يمكنه الرجوع، فإن لم يفعل أو لم يمكنه الرجوع فعليه دم. فإن رجع بعد بلوغه مسافة القصر لم يسقط عنه الدم لأن طوافه لخروجه الثاني قد استقر عليه دم الأول. طيب إذا خرج ولم يودع فإنه يجب عليه دم لتركه الواجب، ولكن متى يجب الدم؟ قال الفقهاء رحمهم الله إذا خرج وتجاوز مسافة القصر، إذا بلغ مسافة القصر استقر عليه الدم، ولو رجع في هذا الحال لم ينفعه الرجوع. إذن الحد الذي يجب به الدم إذا وصله ولم يودع ما هو؟ إذا بلغ مسافة القصر. فهذا الرجل خرج من مكة ولم يودع وتجاوز مسافة القصر، هنا لو رجع لم ينفعه لأنه بمجرد خروجه استقر عليه الدم. طيب إذا بعد عن مكة وشق عليه الرجوع، هنا إن رجع سقط عنه الدم وإن لم يرجع لزمه. طيب إن لم يبعد يعني كان قريبا ولا يشق عليه الرجوع يجب عليه الرجوع. فعلى هذا من خرج ولم يودع فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن يبلغ مسافة القصر، هذا تحرير المذهب في المسألة يا إخوان. من خرج ولم يودع لم يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يبلغ مسافة القصر فيستقر عليه الدم، رجع أم لم يرجع. الحالة الثانية أن يبعد عن مكة ويشق عليه الرجوع ولكن لم يبلغ مسافة القصر، فهنا إن رجع سقط عنه الدم وإن لم يرجع فعليه دم. يعني مثلا لو قلنا مسافة القصر نحو 80 كيلو بعد 50 كيلو، يقول هنا إن رجعت سقط عنك الدم وإن لم ترجع وجب عليك الدم. الحالة الثالثة أن يخرج من مكة ويذكر أو يتذكر طواف الوداع وهو قريب، أن لا يبعد عن مكة بحيث يكون قريبا منها لا يشق عليه الرجوع. فهنا لا نقول إن رجع سقط عليه الدم، نقول يجب عليه الرجوع. فإن لم يرجع في هذا الحال أثم وعليه الدم. فالفرق بين الحالة الثانية والحالة الثالثة أنه في الحالة الثالثة يخيرونه لوجود المشق، يقول إن رجعت سقط عنك الدم وإن لم ترجع فعليك الدم، لكن إذا لم يرجع يقول لا إثم عليه لوجود المشق. أما في الحالة الثالثة فيقولون يجب الرجوع وليس ثمة خيار بين رجوعه وعدم رجوعه فيستقر عليه الدم. والحاصل أن المسافة التي إذا بلغها من خرج من مكة استقر عليه الدم هي إيش؟ مسافة القصر. والصواب في ذلك أن الحكم منوط بالخروج من مكة، بالخروج من مكة، فمن خرج من مكة استقر عليه الدم، يعني إذا خرج من مكة ولم يطف الوداع استقر عليه الدم، ولا يحدد ذلك بمسافة القصر. ويدلك على هذا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا في المرأة الحائض إن المرأة الحائض إذا طهرت قبل مفارقة البنيان لزمها الرجوع، وإن طهرت بعد ذلك لم يلزمها. ماذا يدل هذا؟ على أن الحكم معلق بشيء بمكة، الحكم معلق بمكة، ولأنه إذا خرج من مكة فقد خرج عن البقعة أو المكان الذي يتعلق به النسك. نعم. طيب بقينا مسألة، ذكرنا مسألة. طيب من اعتمر أو حج وبقي في مكة وخرج منها لا إلى بلده، يعني مثل رجل من أهل القصيم وحج أو اعتمر وخرج من مكة مثلا إلى جدة أو إلى المدينة وسوف يرجع إلى مكة، هل يجب عليه طواف الوداع أو لا؟ بعض العلماء يقول لا يجب، ويقيدون يقول ومن أراد الخروج من مكة إلى بلده. أما لو أراد الخروج من مكة إلى غير بلده فهذا لا يجب عليه الوداع، لأنه إلى الآن في حكم أهل مكة. لكن لا ريب أن الاحتياط أن يودع، وحينئذ إذا رجع إذا طاف للوداع وذهب إلى هذا المكان ثم رجع، إذا خرج مرة ثانية لا يجب عليه، لأنه يعني كأنه الآن أتى حلالا من غير نسك. يعني الآن إنسان اعتمر خرج للعمرة في الإجازة، أحيانا الإنسان يذهب في الإجازة هو وعائلته مثلا في مكة، يطوف يأتي بالنسك يعتمر ثم يبقى في مكة أياما، ثم يريد الخروج إلى الطائف أو إلى جدة ويجلس أياما ثم يرجع إلى مكة، هل يودع أو لا يودع؟ من العلماء من قال إنه لا يودع، يعني طواف الوداع فيما إذا قصد الخروج إلى بلده، وهذا سوف يرجع فيكون طوافه للوداع عند إرادة خروجه إلى بلده، ولكن الاحتياط أن يودع، لعموم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. وعلى هذا فلو ودع ثم رجع لم يجب عليه الوداع مرة ثانية، يعني لو قدر أنه ود طاف للوداع وخرج إلى جدة وجلس فيها أياما ثم عاد إلى مكة، هنا عوده إلى مكة كأنه عوده جيء مثل كالذي أتى بلا نسك. والمرأة كالرجل إلا إذا كانت حائضا أو نفساء خرجت ولا وداع عليها ولا فدية للخبر، إلا أنه يستحب لها أن تقف على باب المسجد فتدعو بدعاء المودع، وإن نفرت فطابت. وهذا لا أصل له، يعني وقوف الحائض عند باب المسجد، فقه يقول تقف الحائض عند بابه وتدعو، وهذا ليس له أصل، وإنما قال تقف لأنها ممنوعة من دخول المسجد. نعم. وإن نفرت فطهرت قبل من فارقت البنيان لزمها التوديع. طهرت قبل إيش؟ فارقت البنيان، يعني علقوا الحكم بالمفارقة. كان القياس قياس ما سبق أن يعلق الحكم بمسافة القصر ليكون القول مضطردا، فنقول الحائض كغيره، أن طهرت قبل بلوغ مسافة القصر رجعت وجب الرجوع، وإن طهرت بعد بلوغ المسافة لم يجب عليها شيء. وهذا ما يدلك على أن الأظهر أن الحكم معلق بالبنيان، مفارقة البنيان، يعني هذا فيه شيء من التناقض، إما أن نعلق الحكم بمفارقة البنيان في المسألتين أو نعلقه في بلوغ مسافة القصر في المسألتين. يعني لحنا قلنا الراجح مفارقة البنيان، لأنها ما لم تفارق البنيان هي حكمها من أهل كحكم أهل البلد، ولهذا قال لأنها في البلد، بدليل أن من لم يفارق البنيان من أهل مكة هل يترخص برخص السفر؟ لا. نعم. إذا خرج من مكة، يعني بنيان مفارقة البنيان، لا المراد بنيان مكة، إذا خرج عن مكة يعني تعدى البناء مساكن وما شابه ذلك. وإن لم تطهر حتى فارقته فلا رجوع عليها، لأنه لم يوجد في حقها ما يوجبه في البلد. والآن الغالب، الآن الغالب في أكثر جهة الحرم أن البنيان قريب من الحدود، بل في بعض الجهات تجاوز الحدود، جهة المدينة، جهة جدة، يعني قريب ما هو بعيد. نعم. نعم. فالصواب في مسألتين أن الحكم يعلق بها شيء بمفارقة، إذا خرج عن مكة يعني فارق بنيانها. نعم. وإن لم تطهر حتى فارقت فلا رجوع عليها، لأنه لم يوجد في حقها ما يوجبه في البلد.